المادة الثالثة من قانون كرة القدم. وضعت قوانين لعبة كرة القدم بواسطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في سنة 1863، وتم تطويرها لاحقاً من الفيفا. وسنتعرف على المادة الثالثة من قانون كرة القدم: لاعبو كرة القدم. تضمنت قوانين كرة القدم على أن لعب المباراة بين فريقين يتكون كل منهما مما لا يزيد عن 11 لاعباً، أحدهم يكون حارس مرمى، ولا يمكن بدء المباراة إذا كان عدد لاعبي أحد الفريقين يقل عن 7 لاعبين. قوانين كرة القدم: المسابقات الرسمية. يمكن استخدام 3 بدلاء كحد أقصى في أي مباراة تجري ضمن مسابقة رسمية تنظم برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحادات القارية أو الاتحادات الوطنية. يجب أن تنص قواعد المسابقة على عدد البدلاء الذين يمكن تسميتهم من 3 إلى 7 كحد أقصى. المباريات الأخرى: يجوز استبدال 6 لاعبين في مباريات المنتخب الأول، وفي جميع المباريات الأخرى يمكن استبدال عدد أكثر. شريطة: اتفاق الفريقين المعنيين على الحد الأعلى، أن يتم إبلاغ الحكم بذلك قبل المباراة، وإذا لم يتم إبلاغ الحكم أو لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل المباراة فلا يجوز استبدال أكثر من 6 لاعبين. في سائر المباريات يجب أن تعطى أسماء البدلاء إلى الحكم قبل بدء المباراة. البدلاء الذين لم تتم تسميتهم لا يجوز اشتراكهم في المباراة. الإجراءات الخاصة بالبديل: عند استبدال لاعب ببديل يجب مراعاة الشروط التالية: اختار الحكم قبل إجراء أي تبديل مقترح، لا يدخل اللاعب البديل ميدان اللعب حتى يكون اللاعب المطلوب استبداله قد غادر المدرب وبعد أن يكون قد حصل على إشارة من الحكم بالدخول، يدخل اللاعب البديل الملعب أثناء توقف اللعب ومن عند خط المنتصف. تعتبر إجراءات التبديل قد اكتملت بمجرد دخول اللاعب البديل إلى ميدان اللعب، ومن تلك اللحظة يصبح البديل لاعباً واللاعب المستبدل يفقد صفته كلاعب. اللاعب الذي تم استبداله لا يجوز له أن يعود للاشتراك في المباراة بعد ذلك. يكون كافة اللاعبين البدلاء خاضعين لسلطات واختصاصات الحكم سواء تم استدعاهم للعب أم لا. تغيير حارس المرمى: يجوز لأي لاعب أن يغير مركزه مع حارس المرمى بشرط اختار الحكم قبل إجراء التغيير، أن يتم التغيير أثناء توقف المباراة. المخالفات والعقوبات: إذا دخل لاعب بديل إلى ميدان اللعب دون إذن من الحكم يتم إيقاف اللعب، ينذر اللاعب البديل وتشهر له البطاقة الصفراء ويطلب منه مغادرة ميدان اللعب، يستأنف الحكم المباراة بإسقاط الكرة في المكان التي كانت فيه عندما تم إيقاف اللعب. إذا قام أحد اللاعبين بتغيير مركزه مع حارس المرمى بدون إخطار الحكم قبل إجراء التغيير يستمر اللعب، يتم إنذار اللاعبين المعنيين وتشهر لهم البطاقة الصفراء عند أول فرصة تكون فيها الكرة خارج اللعب. في حالة حدوث أي مخالفات أخرى لهذه المادة يتم الآتي: يتم إنذار اللاعبين المعنيين وتشهر لهم البطاقة الصفراء. استئناف اللعب: يستأنف اللاعب بركلة حرة غير مباشرة من المكان التي كانت فيه الكرة عند توقف اللعب. اللاعبون والبدلاء الذين يتم طردهم: اللاعب الذي يتم طرده قبل بدء اللعب يجوز استبداله فقط بأحد البدلاء الذين تمت تسميتهم. اللاعب البديل المسمى الذي تم طرده سواء قبل أو بعد بدء اللعب لا يمكن استبداله. قوانين كرة القدم فيما يخص عدد اللاعبين: قرارات المجلس التشريعي. القرار 1: تبعاً للشروط الواردة في المادة الثالثة من قانون كرة القدم، فإن الحد الأدنى لعدد اللاعبين في أي فريق متروك لتقدير الاتحادات الوطنية، ويرى المجلس الدولي التشريعي أن المباراة يجب أن لا تستمر عندما يقل العدد عن 7 لاعبين في أي من الفريقين. القرار 2: يجوز لإداري الفريق إعطاء تعليمات تكتيكية للاعبين أثناء سير المباراة، وعليه أن يعود فوراً إلى مكانه بعد إعطاء هذه التعليمات. يجب على كل إداري الفريق البقاء ضمن حدود المنطقة الفنية حيثما تتوفر مثل هذه المنطقة، كما يجب عليهم التصرف بسلوك مسؤول. القرار 3: يتحتم على اللاعبين عدم إظهار القمصان الداخلية التي تحمل شعارات أو دعاية، وسيقوم منظم المسابقة بفرض عقوبة في حق اللاعب الذي يخلع قميصه ليظهر شعارات أو دعاية، ويجب أن يكون للقميص أكمام.